السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، بداية نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يصلح ظواهرنا وبواطننا وسرنا وعلننا أجمعين، وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى، وأن يجنبنا ما يبغض ويأبى. وقفنا في كتاب الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله تعالى عند باب السلم، ونحن في كتاب المعاملات في كتاب البيوع. وكما مر بنا مرارا، هناك بيوع محرمة وبيوع مشروعة، والأصل في المعاملات الحل، أي أن الله عز وجل أحل لعباده أن يتعاملوا فيما بينهم البين بما يحتاجون إليه مما في أيدي بعضهم، بما يبذلونه من عوض ومقابل. وجعل الله عز وجل من رحمته الأصل في المعاملات الحل، فباب المعاملات مفتوح على مصراعيه إلا ما حرمه الشرع. وما حرمه الشرع في أبواب المعاملات يرجع إلى ثلاثة أسباب: إما أن الشرع حرمه لما فيه من ظلم، وإما أنه حرمه لما فيه من غرر، وإما أن الشرع حرمه لما فيه من الربا. هذه الأصول الثلاثة التي لأجلها منع الشرع ما منع من المعاملات التي بين الناس. لماذا حرم الله عز وجل هذه المعاملة، هذا البيع، هذا الشراء، هذه المسألة المعينة في المعاملات؟ لا تكاد تخلو واحدة مما حرمه الشرع من هذا. إما حرمه الشرع لأن هذه المعاملة فيها ربا، وإما أن الشرع حرمها لأن فيها ظلم، والله عز وجل لا يرضى أن يظلم العباد بعضهم بعضا، فقد حرم الله الظلم على نفسه، وقال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وإما أن الشرع حرم تلك المعاملة لما فيها من الغرر والجهالة التي يترتب عليها، أن الإنسان يدخل في معاملة لا يدري أيربح فيها أم يخسر، لا يدري أينتفع فيها أم يتضرر، والشرع سد هذه الأبواب. ما خلا من ظلم وغرر وربا فإن الشرع أجازه وأحله، والأصل في المعاملات الحل كما أن الأصل في العبادات المنع. وديننا الإسلامي الحنيف جاء بما يحل مشكلات العالم كلها ما كان منها ويكون، في باب الاقتصاد، في باب السياسة، في باب العبادة والمعاملة، وفي جميع الأبواب كلها. لكن مشكلتنا بعدنا عن ديننا وجهلنا به، وجهلنا به وعدم استقامتنا عليه، إذ لو أننا تمسكنا به لكنا كما كان أسلافنا الذين سادوا الأمم وقادوها وكسروا كسرى وقصروا قيصر، مع أنهم أقل أهل الأرض آنذاك عدد العدة. ولكن لما علم الله عز وجل صدقهم وأنهم حملوا هذا الدين بصدق وتمسكوا به، فتح الله عز وجل لهم القلوب، وفتح الله عز وجل لهم الأرض. هذا الباب الذي نحن فيه باب السلم، باب السلم، يقال له السلم والسلف، وهما بمعنى السلم والسلف بمعنى. وهناك من يفرق بين السلم والسلف، لكن الراجح من أقوال أهل العلم أنهما بمعنى واحد، وسمي سلما لأن فيه تسليم لرأس المال في مجلس العقد. وسأبدأ أولا قبل التعريف الاصطلاحي للسلم ببيان صورة من صوره، لأنه كما يقال الحكم على الشيء فرع عن تصوره. قبل أن تحكم على شيء ابدأ اعرف ما هو هذا الشيء ثم احكم عليه. كيف تحكم غيابيا؟ لا على شخص ولا على كلام ولا على عمل، إلا بعد أن تتصور هذا الشيء تصورا صحيحا، بعد ذلك تحكم عليه. شيء لا تعرفه لا تتكلم بما لا تعلم، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لكن بعد أن أذكر الصورة والتعريف اللغوي والإصلاحي، لابد من أن يعيد بعض الحاضرين هذا الكلام. يعني إذا انتهيت من هذا سأقول مثلا هات إيش الصورة للسلم، أو عبد الكريم أو جلال أو عمر أو سمير أو أي واحد من الحاضرين. فمش معنى هذا أنه يعني نتكلم وأنتم يعني جزاكم الله خيرا يعني نعم طيب، لا، لابد يعني يكون هناك أخذ وعطاء وتفاعل، وعندنا أناس في هذه الجهة وأناس في هذه الجهة، لابد من انتباه. طيب إذن الإمام أين هو؟ الأخ محمد. ما قال إلا خيرا، هو دل يعني أراد لك الخير، وأنت الحمد لله سكت الأولاد الآن، يعني أنصت لما يعني يقال ثم استعد للسؤال. طيب الآن معنى هذا باب مهم، هذا باب مهم، ولأنه باب غريب، ولأنه يتداخل مع باب أو مع مسألة بيع ما ليس عندك يحصل فيه إشكال، فأرجو الانتباه. لأن باب السلم فيه شبه من بيع ما ليس عندك، فيظن البعض أنهما شيء واحد وليس الأمر كذلك. قلنا إن الصحيح إن السلم والسلف بمعنى من حيث هو، والسلم سمي بذلك لأن فيه تسليم لرأس المال في مجلس العقد. من حيث الاصطلاح، من حيث الاصطلاح قال العلماء السلم تعجيل الثمن وتأجيل المثمن، يعني تعجيل القيمة وتأخير السلعة، بمعنى قريب يفهمه الكل. الثمن مدفوع مقدما والسلعة فيما بعد، لكن في أجل معلوم وعلى صفة معلومة. فالآن ما هو في مجلس العقد، السلعة ولا الثمن؟ عبد الكريم الثمن. إيش هو الثمن؟ القيمة. طيب ما هو المؤجل؟ السلعة أو المثمن، يعني الثمن والمثمن، المثمن يعني السلعة. لكن بعض العلماء يأتي بعبارات فيها شيء من السيء تستقر في القلوب، تعجيل ثمن وتأجيل مثمن بشروط معينة، الذي هي جاء في الشرع، وزن معلوم، كيل معلوم، إلى أجل معلوم. فهذا هو السلم، صورة من صوره من أجل أن يتضح الأمر. والشرع إن أجاز السلم لحاجة الناس وانتفاع الطرفين، السلم فيه انتفاع المسلم وكذلك أيضا المسلم إليه، ينتفع هذا وهذا. الآن أنت صاحب مزرعة نخيل أو بر أو أي سلعة من السلع، مانجو، تفاح، برتقال، أي شيء، أنت الآن منتظر لوقت الحصاد، منتظر لوقت الحصاد من أجل أن تجذ ما عندك ثم تبيع. لكن بقي على وقت الحصاد 3 أشهر، 4 أشهر، أكثر أقل، أنت بحاجة إلى سيولة، إلى مال تشتري لأهلك، لأولادك، لعلاج، كسوة وما أشبه ذلك، ما عندك. أنا عندي الفلوس موجود، أقول لك أعطيك 100,000 الآن نقدا قيمة 5 أوسق مثلا من التمر إلى وقت الحصاد، أو إلى بعد 2 أو 3 أو 4 أو ما أشبه ذلك. طبعا في وقت الحصاد سيكون قيمة 5 الأوسق 130، 140، 150. أنا استفدت أني اشتريت هذا الشيء برخص، أنت استفدت فريت عن كربة ووفرت لك سيولة، تحتاجها الآن، تحتاج إلى هذا الآن، فأنا مستفيد وأنت مستفيد، فأعجل لك الثمن والنقد في مجلس العقد، واتفقنا على أن يكون القيمة والمقابل بعد شهرين ثلاث أربعة سنة أكثر أقل في وقت الحصاد. ما يشترط أن يكون عندك مزرعة، حتى لو قلت لك أنا أعطيك 100,000 مقابل 5 أوسق من التمر بعد شهرين، لا عندك مزرعة تمر ولا أنت مورد تمر، لا أنت ورافي ولا غير ورافي من الذي عندهم تمر. فالمهم أن ستوفر لي تمر إلى وقت معين، أعطيك الثمن الآن. هذا هو السلم، السلم الآن تعجيل ثمن وتأجيل مثمن، لكن الشرع ما جعلها كذا فوضى، لابد شروط وزن معلوم كيل معلوم. ما أقول لك الآن خذ 100,000 مقابل تمر إلى وقت الحصاد، جاء وقت الحصاد هات لي 100,000 تمر، قلت خذ لك 2 أوسق، مجنون أنا حاسب حسابي على 6 أوسق 8 10، قال لك ما اتفقنا، دخل النزاع. لم نتفق على الأجل، أعطيتك 100,000 مقابل 10 أوسق من التمر كيل معلوم وزن معلوم، لكن ما اتفقنا على الأجل. بعد شهرين جئت، أين التمر؟ أين التمر؟ قلت لك حددنا، أنت لن جئت بعد شهرين، بكرت اتفقنا على شهرين، قال لا. طيب مرة ثانية ارجع في وقت آخر، الوقت لا زال أمامنا، بعد 4 بعد 6 بعد 8 سيحصل نزاع. فالشرع جعل كيلا معلوما وزنا معلوما إلى أجل معلوم، وجعل ذلك فيما تنضبط صفاته. الشيء الذي صفته لا تنضبط ما يمكن أن تسلم فيه، سيختلف الناس في ذلك، تختلف صفات هذا الشيء، بعض المعدودات مثل البرتقال مثل التفاح يختلف، مثل الحبحب مثل الشمام ونحو ذلك، حتى أن بعض العلماء جعل 7 شروط في مثل هذا. على كل حال السلم دل على جوازه الكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فالله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. استدل ابن عباس بهذه الآية على جواز السلم، الآية عامة، الآية تشمل السلم وغير السلم، يعني الآية تشمل دين ما له علاقة مقابل، لأن العقود باعتبار الثمن والمثمن، أنا الآن أخاف أن يكثر المسائل وبعد عند المطالبة بالسؤال تقولوا كثرت كان واحدة واحدة، تحبوا نبدأ من الآن نسأل ولا نزيد نكمل هذه؟ مش أكمل، تغلطوني بعدها، أكمل ونسترسل وجاء الوقت من أجل تخرجوا منها. طيب على أي تقدير، العقود من حيث الثمن والمثمن 4 أقسام، إما أن يكون الثمن والمثمن معجلا، الجوال هذا 20,000 خذ الجوال هات 20، الجوال حاضر والتحاضر، الثمن موجود وفي مجلس العقد، والمثمن السلعة موجودة في مجلس العقد. هذه صورة. صورة أخرى أن يكون الثمن مؤجلا والمثمن مؤجلا أيضا، بعني سيارتك الموجودة في عدن ب2 مليون إلى بعد 9 أشهر، لا السيارة موجودة ولا الزلط موجود، شيء غير موجود غائب، سيارتك ذهب بها من ذهب إلى خارج البلد وسيرجع بها الله أعلم متى إن سلم، فبعنيها بمبلغ وقدره إلى الله أعلم متى. هذا الآن الثمن مؤجل والمثمن أيضا مؤجل، عكس المسألة الأولى ولا مثلها؟ عكس تماما. طيب الصورة الثالثة، الثمن معجل والمثمن مؤجل، التي هي أي مسألة هذه يا أخانا سمير؟ هذا هو السلم الذي نحن فيه الآن، الثمن معجل والمثمن مؤجل. الرابعة العكس، العكس، المثمن معجل والثمن مؤجل، هذا أكثر ما يفعله الناس، يقترض كيس بر، يقترض ثلاجة، يقترض غسالة، يقترض كيلو طماط، كيلو تفاح، يقترض فول، يقترض بيض من بقالة من دكان، يسحب والثمن فيما بعد إلى وقت الراتب الذي يعني دخل السرداب الله أعلم متى يخرج، فإلى وقت الراتب إلى وقت أن يتيسر له. المهم المثمن معجل والثمن مؤجل. إذن الصور كم؟ 4. طيب من يعيد الصور الأربعة؟ من هو أخانا أحمد؟ أحمد السلطان أمزه هو أهل الغير مستعد على الهندين وعلى ها؟ يعني أنا الذي حنفت بينكم أنا؟ طيب على كل حال طيب عندك هات السنتين الأولى أن يكون الثمن مقدم مقدم يعني مؤجل مؤجل مؤجل والسلعة هذه مؤجل مؤجل مثاله بيع جوال لا تدور جوال هذا مثال حقي هذا مثال ثاني ما حفظنا جوال تمام كيلو طماط دجاج لحم كبش كوت أي شيء هذا الكوت هو مخلف ثمن هذا الآن صور هذا صورة الصورة الثانية طب هذه الصورة الأولى جائزة طيب ليش تتردد يعني جائزة خلاص قولها براسك مرفوع جائزة هذا الناس هكذا يدفع ويستلوي ويأخذ بالتراضي طيب الثانية الثانية ترك الفضول ما يرجع سؤال لعندك ترجع هنا الثانية الثمن مؤجل والسلعة مؤجلة هذه مثال غير السيارة الذي ذكرتها أنا يمكن تشتري مني شيء مش موجود يقول ثمن إن شاء الله بعد مدة مثاله الشيء مش موجود هذا خلاص اتفق على كيتبر بكم قبل 5000 خلاص البر 5000 ثقة عندي والبر عندك لما يشرب كله مؤجل هذا يجوز ولا ما يجوز؟ شوف مش كلها إن شاء الله مش كلها جاهزة يقول جائز طيب جائز هذا الصورة هذه جائزة الثمن غير موجود والمثمن غير موجود كيف غير جائز جائز ولا مش جائز بعد شهر والثمن كذلك طيب ما المانع تحت أي بند يدخل هذا قد ذكرنا أن المعاملات التي حرمها الشرع ترجع إلى ثلاثة أصول الغرر الربا الظلم هذه تحت أيضا الغرر هذا لا يجوز هذه صورة غير جائزة هذا بيع الدين بالدين بيع الوكالة شيء غير موجود وشيء غير موجود فهذا لا يجوز لما فيه من الغرر لما فيه من الغرر الغرر هو جهالة والشرع سد الأبواب التي تفضي إلى النزاع والعداوة والبغضاء بين الناس طيب الصورة الثالثة نعم يا أبو كريم متوسط الفضل يشتري ضمار كيف يعني فيضل ما بيش يعني رصيد فضل يشتري ضمار تبطل الفضل عندك يا أخي نجل لا قل لي ما هي الصورة بعدها سهل أنها تكون بيع السلم من حيث تعجيل وتأجيل الثمن أو المثمن يعني تعجيل إيش تعجيل الثمن ولا المثمن نتكلم لغة الفقهاء هذا الهدف تعجيل الثمن وتأجيل طيب مثاله غير التمر وغير البر طيارة بقول لك طيارة إرباص إلى تمام الأمثلة لا تناقش لا إشكال يعني هم يقولون المثال لا يناقش سهل طيب يعني المهم هذا سلم هذا هو السلم لا خلاص الصورة أحسن الصورة الرابعة عندك يا أخي عادل يعني تقع لهذه عكسها قريبتها أختها بنت عمها عكسها أن تأخذ المثمن وتؤجر الثمن ما حكم هذا هذا جائز الذي يتعامل معه من يقنع الرعي برجوكم من يقنع الرعي برجو التجار يقول لهم يعني يبرجوا رجعنكم تمام وانتم مأجورون على التيسير على الناس والتعاون معهم والنبي صلى الله عليه وسلم قال قرض درهمين صدقت درهم يعني اذا سلفت شخص 100,000 كتب الله لك اجر صدقت 50,000 لا تصدق ولا بنيتك تصدق ولو جاء فقير ترطعه باب المحل ساعتين بالنهاية اذا يعني الآن قلبك تعطي 20 ولا 50 مع ذلك إذا أقرضت مسلما أن صاحب دكان صاحب بقالة صاحب سوق لو أقرضت وتسلفه سلعة وهو سيأتي بالمال فيما بعد إذا أقرضت إنسانا ب10,000 كتب الله لك أجر 5,000، سلفت 20 كتب الله لك أجر 10، 100 كتب الله لك أجر كم، 7,000 كتب الله لك أجر كم، كتب الله لك أجر 10. احنا قلنا النص، نص 7-5. لا أحد يلقناني ايش عليكم، انا قلت له 3,000 خلاص 3,000، لو اقربت انسان 3,000 يكتب الله لك اجر النص، كم نص 3؟ 1,005. تمام. نعم. ان كان الانسان مفوضا في مثل هذا فيكون حينئذ مشترك في الاجر مع الاول. مثل الحديث اذا انفقت المراه من بيت زوجها غير مفسده فلها اجرها بما انفقت، وللخازن مثل ذلك، صاحب البيت رب المال له مثل ذلك الذي هو الاصل. فلو ان المراه في البيت جاء فقير او مسكين اعطته بشرط غير مفسده، مش الرجال فارد بين كيس بر والفقير جاء يدق قال ظهرك حمل الكيس بر وروح، لا مش هكذا. هذه الان اعطته افسدت زوجها، تحمل يعني بالجهد جاء بالكيس وقامت تفعل خير من جيبها تدور حمضات ولا تقل خرص ولا قطب ولا خاتم، اما من حق الزوج لا. اذا تصدقت المراه من مال زوجها غير مفسده فلها اجرها بما انفقت، ولزوجها بما اكتسب، وللخازن مثل ذلك الذي هو صاحب الذي يخبئ ويجمع او العامل او الذي في البيت الذي يخدمهم او يقوم بعملها فهو مثل ذلك. فالمراه تؤجر اذا تصدقت، جاء فقير مسكين قليل خبز قليل طعام قليل دقيق قليل سكر ما تيسر لها اجر، زوجها ما يدري ولا هو موجود يكتب الله له اجر ولا لا، يكتب له اجر لانه الذي اكتسب والذي دفع والذي جلب، ولو كان لا يعرف الا ان يقول لها ما اذن لك ان تفعلي ان تعطي احدا، ما اوجب الله علي ان الزكاه انا اخرجها، الحول ينتهي عندي انا بنهايه رمضان اخرج الزكاه ولا اذبح، ما اوجب الله علي الا الزكاه، خلاص لا يجوز لها ان تعطي من ماله، ما تعطي من ماله. كذلك ايضا صاحب المحل الذي يشتغل، صاحب المحل ابوه او انت عامل لكنه اذن لك ان تداين بعض الاوفياء، اشتين من جاء وبعدها جاء ابوه، ايش بعت اليوم؟ قال بعت اليوم 3 بطاريات، لمن؟ قال واحد مطوع. طيب مطوع هذا منين هو؟ مدري ايش اسمه؟ ما اشتري. طيب من اي بلاد؟ حتى لضمانه بطاقة تعرفه؟ قال لا، لكن هو يرجع ان شاء الله، يرجع يوم من الايام. طيب يمكن ما يرجع، ما يصلح مثل هذا. فالمهم اذا كان الشخص عاملا لقريب او بعيد ومخولا في مثل هذا وهو غير مفسد، اما الى اقرب من جاء بالغ في مثل لا، فيكون حينئذ له اجر مع الاول. السهم الواحد، النبي صلى الله عليه وسلم يقول يدخل بالسهم الواحد الجنة 3، الباري الذي براه والمناول والرامي به، هو واحد يدخل به الجنة 3. التعاون على البر والتقوى، وتعاونوا على البر والتقوى، تعاون الناس جميعا الشيء واحد، تعاون مجموعة يجرهم الله الكل، الدال على الخير كفاعل، التعاون على قلة الخير على الإثم والعدوان يأثم الكل، والمنتفع قد يكون واحدا. الملعون بالخمر كم؟ 10. لعن النبي صلى الله عليه وسلم بالخمر 10، والشارب كم؟ 1. ليش لعن 9 البقية؟ العاصر والحامل والمحمول إليه وآكل الثمن والباع، تعاونوا على قلة الخير، تعاونوا على الإثم والعدوان. الربا لعن النبي صلى الله عليه وسلم فيه كما في صحيح مسلم عن جابر 5، قال لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، ثم قال هم سواء. والمنتفع واحد ولا اثنان؟ المنتفع من الربا واحد ولا اثنان؟ طيب ايش دخل الشاهدان والكاتب؟ تعاون على الاثم والعدوان. عاقر الناقة كم؟ 1. الله تعالى قال فعقروها، مع انه ايش؟ 1. ليش قال عقروها؟ لأنهم أعانوه ورضوا شجعوه وآزروه، كان إثمهم الكل، كان الإثم على الكل والفاعل واحد لأنهم أعانوه وشجعوه. العلماء يقولون إذا تعاون مجموعة على قتل نفس، ألف قتلوا نفس، من مقتل؟ الألف، الألف. طيب بعضهم كان فقط حارس لا من يجي، وبعضهم كان محامي، وبعضهم كان مشجع، الكل الكل. لأننا لو لم نقل بهذا كل من أراد أن يقتل شخص دعا له عصابة وقال نقتله من أجل ما يقتل ولا واحد، هل يعجز أحد عن هذا؟ لو كان ما في الله نفس بنفس، حتى لو كان البقية ممن يعين ويشجع، كل من أراد أن يتخلص من شخص ويعتدي عليه ويقتله سيدعو له مجموعة وقال نقتله وما سيقتل ولا واحد منا، ندفع الدية. عمر رضي الله عنه قال لو تمالأ أهل صنعاء على قتل امرئ مسلم بغير حق لقتلتهم به، أهل صنعاء كله. طيب وإن خرجنا قليل لكن فيه فائدة، لو أن واحد قتل خمسة، الآن خمسة قتلوا واحد، كم نقتل؟ سأقول من الشيطان قد قلنا قبل قتل خمسة، خمسة قتلوا واحد قتلوا الخمسة، مع أن واحد الذي باشروا مجموعة يعني ما بين محاصر ما بين مشجع ما بين معين، ولو هرب سيأتي عند هذا ويرد له هذا، ولو جاء واحد قال اهربوا جاء فلان، إذا تعاون خمسة وتمالوا على قتل نفس قتلنا الخمسة، واحد قتل خمسة كم نقتله مرات؟ ها؟ ما شاء الله أحسنت، تمام. نقتل بدل واحد ويدفع دية أربعة، يقتل مقابل واحد ويدفع دية البقية. طيب النفوس الباقية تذهب هكذا هدرا، بل لو أن إنسان جاء قتل واحد وقتل نفسه إيش نقول؟ واحد بواحد؟ لا، نقول الدية. الدية من أين؟ من ماله، من ماله يدفع دية المقتول وإثمه عالي بينه وبين الله، لئلا تذهب هذه النفس. لو قتل الواحد عشرين، ولذلك لو أن إنسانا قتلهم عمدا يقتل بواحد يدفع دية الباقي، لو قتلهم خطأ صاحب نقل جماعي سواق طاقم مش دار المعضف داخله خمسين نفر، المهم لا يبالي حفرة ولا مطب ولا ملف، المهم من شرف ضاحة بالكل بسبب السرعة والتهور ماتوا سلمه، مات 49 وهو 50 سلم خرج من الباص، ايش نفعل؟ يدفع دية 50 ويصوم عن كل واحد شهرين متابعين. حق له يسرع، حق له يتهور، هو محمل بطاط ولا وادم؟ ها؟ غير الذي لا لم يتعدى ولم يفرط شيء بقدر الله هذا أمر آخر. لكن بعض الناس يقول لك على شركة التأمين مش مبالي. فلذلك العلماء يقولون إذا كان سائق سيارة مثل باص هيلوكس المعروفين بالسرعة والتهور، إذا كنت تعرف أن هذا متهور مش من المصلحة أنك تسامحه، لا تسامحه مع أنه قتل خطأ، لكن خلوا يدفع الدية، خلوا يشعر يتأدب، خلوا يسجن الحق العام من أي مرة ثانية يحسب لها الحساب. لكن كل ما جاء وصلناكم وإحنا جينا وشتون نصدم وشتون نفعل قالوا خلاص وسامح على طول يركب السيارة وفكر يزف مجموعة ثانية للدرة ولا يبال. مثل هذا لا، يعني لابد من يعني الله تعالى قال فمن عفا وأصلح كان أجره على الله فأجره على الله. قال العلامة السعدي من عفا وكان عفوه إصلاحا، إذا كان عفوك هذا فيه إصلاح. أما تعفو عن مجرم، تعفو عن شخص، أن تعفو عن قال يفعل جريمة أخرى سواء قتل ولا عرض ولا سرقة ولا مغازلة ولا أي شيء آخر، فلا يعني مثل هذا إذا كان معتاد وهذا زيدا. نعم بعض الناس ذل هفى اشتر عليه يعان، فيعني تقال عذرته، لكن شخص معروف بالشر معروف بين الناس مثل هذا هذا لا. لكن من كان غير معروف بها إنسان في صلاح وتقوى ظلم نفسه وقع في أمر محرم هذا يعان، هذا يعان ويسر عليه. على كل حال نرجع إلى ما نحن فيه، معنى العقود باعتبار الثمن والمثمن أربع صور، إما أن يعجل الثمن والمثمن وهذا أمر لا خلاف فيه، وإما أن يؤجل الثمن والمثمن وهذا لا يجوز، وإما أن يعجل الثمن ويؤجل المثمن وهذا هو السلم وهو جائز بالكتاب والسنة والإجماع، وإما أن يعجل المثمن ويؤجل الثمن وهذا هو القرض، هذا هو القرض فيه أجر وهو أيضا جائز إجماعا طبعا إذا توفرت بقية الشروط الشرعية في المسائل كلها. طيب عندنا الآن السلم كما سبق تعجيل ثمن وتأجيل مثمن. بعض العلماء من أهل الرأي قالوا السلم على خلاف القياس. إيش على خلاف القياس؟ قالوا هذا السلم كيف الآن بيع ما ليس عندك، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تبيع ما ليس عندك. أنت الآن تبيع 100 قدح من البر ما قد جاء، تبيع تمر ما قد جاء، وعلم ربما تصاب الحديقة بجائحة، ربما تحترق، ربما تسرق، كيف؟ طيب ولو سرقت هذا الثمن، هذا المثمن موصوف بالذمة. لو فرضنا أن المزرعة ما جاءت بشيء، في ذمة 5 أوسق من تمر، 5 أوسق من بر، مش شرط أنه لابد يكون من هذه المزرعة المعينة، شيء في الذمة موصوف في الذمة. بخلاف بيع ما ليس عندك الكلام على بيع المعين. يأتي إنسان إليك وقال لك أنا أريد منك ثلاجة اللي جي مثلا، هذا النوع من الثلاجات سعة كذا وكذا، كمل عندك في المحل لكنك تعرف أنه موجود عند جارك، تقوم تبيع هذا الذي عند جارك ما قد تملكته، شيء معين موجود، تقول له بكذا، وأن تعرف أن قيمتها مثلا 60,000 تبيعها 75، كسبت لك 15,000 لا تملكها ولا شيء، أخذتها وقل له خلاص انتظر عندك عمل الآن بالسوق تشتري شيء ولا تصير ترجع إلى ما خرجها لك من المخزن، مخزن الجيرة. فقال له طيب، هو مشى وانتهى إلى جارك، هذه ثلاجة تفضل 60، أنا أعرف السعر هو يعرف السعر، فاشتريتها ب60 وجئت بها. هذا لا يجوز، بعت الآن شيء معينا. هناك من يقول إن السلم من باب بيع ما ليس عندك، السلم ما بعت شيئا محددا معينا، شيء موصوف بالذمة، بدليل أن المزرعة لو احترقت أو سرقت أو تلفت فإنك مطالب بأن تعطي هذا الشيء المتفق عليه، 5 أوسق، 4 أوسق، 3 أوسق إلى آخره. كذلك أيضا عقود الاستصناع، عقود الاستصناع اتفق معك على ثوب معين، فصل لك ثوب من قماش معين، سيارة مدير كذا وكذا، ما هو شيء معين، سيارة موجودة بحوش الجيران، موجودة بمعرض غيرك، يملكها غيرك، أنت شيء موصوف بالذمة تأتي به غير معين، ما بعت شيء معين. فهناك من يقول السلم على خلاف القياس. أجاب شيخ الإسلام وابن القيم وغيره من أهل العلم أن ما ثبت بدليل شرعي فهو أصل برأسه، ما تقول خلاف قياس ولا ما خلاف قياس. جاءوا قالوا السلم خلاف القياس، والنكاح خلاف القياس، والإجارة خلاف القياس وغيرها. طيب النكاح خلاف القياس ليش؟ قالوا الزواج خلاف القياس. طيب يعني ما عاد نزوج، ليش خلاف القياس؟ قالوا يمكن تتزوج امرأة وبعد ما تتزوجها بيومين تموت، وأنت قد خسرت كذا وكذا ودفعت كذا وكذا، طيب ويمكن تموت أنت وهي كانت ذكر صارت أرملة وربما حامل ستودف باب ولد ولا شيء. فلو فتح هذا المجال، يعني هذا شيء قليل، كون بعض الناس قد يموت قبل يموت بعد، هذا شيء قليل. الشرع ما أحله الشرع لا تورد اعتراضات ولا إشكالات. قالوا الإجارة أيضا أن تستأجر بيت أو غير ذلك هذا خلاف القياس، لأن الإجارة بيع منافع. الإجارة بيع إيش؟ منافع. إيش منفعة البيت الذي بعته لك؟ السكن. أنا بعت لك الأبواب والجدران واللهوج ولا بعت لك المنفعة الذي هي السكنة؟ السكنة. إذن بيع منفعة. إذا أجرتك الباص ولا السيارة ماذا بعت لك؟ المنفعة. إيش المنفعة بالسيارة؟ يعني تركبها وتصير مكان لا مكان إلى آخر، وما أشبه ذلك. ولذلك قد مر بنا من قبل أنه يفرق بين تمليك المنفعة وإباحة المنفعة. إذا ملكتك المنفعة الآن صورة واضحة وقريبة جدا يفهمها الكل، أقول لك الكتاب هذا أنا أؤجره لك هذا الأسبوع تقرأ فيه ب300 ريال إيجار، هل يجوز لك أن تؤجر الكتاب لهذا خلال الأسبوع ب500 ولا ما يجوز؟ عبد الكريم جلال، نعم جائز. لأنك تملك المنفعة. ما هي المنفعة؟ التصفح والقراءة، تقرأ فيه بشرط الحفاظ عليه. أنت الآن الإبرة تمليك، أنا ملكتك المنفعة، يجوز لك لأنك تملك المنفعة يجوز لك أن تؤجرها لغير. لكن لو قلت لك أنا أعيرك هذا الكتاب، عارف وبيعه، أعيرك هذا الكتاب تقرأ فيه لمدة أسبوع وترده، أنا الآن ملكتك المنفعة ولا أبحت لك المنفعة؟ أبحت لك المنفعة. هل يجوز لك خلال أسبوع تؤجره ولا ما يجوز؟ ما يجوز، ما يجوز. مثال واقعي في الدرس، أحيانا قد تسلف من جار قلم، قلم تقول له قلم لو سمحت اكتبه في الدرس، الذي جنب قال لو سمحت القلم بس اكتب الفائدة قد ما تفوت، يجوز لك تسلفه؟ ما تسلفه، هو أباحه لك، قل له استأذن القلم عقب له. لكن لو قلت لك أنا أجر لك القلم لآخر الدرس 50، مش قيمته 30 قلم من التمام، قلم أبو 500، تشتري لك من أبو 30 وتقول من القلم كله أبو 30. المهم لو أجرته ب50 أثناء الدرس غيره في السيارة ب60، يجوز ولا لا؟ يجوز، لأنك تملك المنفعة، ملكت المنفعة. على كل حال هذا فيما يتعلق بالسلم، نقرا ما عاد انتهى الدرس وما قد قرأ. كم يصلح؟ لا يصلح. ولو اجرت لهذا، انت اجرت لهذا ملكته المنفعه، امكانك ان تشترط، تقول انا اجر لك باصي بشرط ما تاجر لاحد، اجر لك بيتي ما تاجر لاحد الا باذني. نعم، اما ما بينكم شرط اجر لمن شاء بشرط ان لا يحصل ضرر. يعني مش انا مثلا انا اجر لك الدكان على انك تفتح بالدكان هذا يكون بيع اقمشة ولا محل خياطة، بعد ما اتفقنا على هذا جيت انزل الاثواب والحمير معك دواب مجموعة كل اسبوع سرعان السويق والمن، وقد يقول لك سفل دواب. ايش معنى سفل دواب؟ كل وراك بيضبط ويسعاج طول اليوم ضبطين فيحصل ضرر. أنا أجر لك مكان على أساس أنك تبيع في هذا المكان، تبيع فيه القماش، طيب حولته مخرطة ولا منجرة ولا محددة ولا ميكانيك، يحصل في هذا ضرر أيضا على المحل، يحصل ضرر. فالمهم أنك إذا أجرت بيتك ولا سيارتك ولا باصك لإنسان وليس بينكم شرط، يجوز له أن يؤجر للغير أم لا؟ لماذا؟ لأنه يملك المنفعة، ومن ملك المنفعة جاز له أن يتصرف، إلا أن يكون بينهم شرط فالمؤمنون على شروطهم، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. إذا قلت لك أنا أجر لك بيتي بشرط ما تأجر لأحد، أنا أجر لك بيتي هذا بشرط ما تدخل فيه فلان من الناس، المؤمنون على شروطه، فلان هذا ما يدخل عندك، الطائفة الفلانية الأشخاص الفلانيين ما يدخل عندك البيت، ممنوع يدخل بيتي، ما يحصل بيتي كذا وكذا، خلاص. إذا قتلت المؤمنون على شروطهم، اشترط على ما ترك الدش، أنا اشترط عليك أن بيتي هذا ما تحوله إلى كذا وكذا على شروطهم، لا هو أن يقول لا أنا ما أقبل الشرط هذا، طيب انظر لك بيت آخر، إن قتلت انشزم. خلنا نكمل هذا أول. طيب قال في السلم، قال هو أن يسلم رأس المال. إيش رأس المال؟ يعني ثمن. أن يسلم يعني يدفع، يسلم، يسلم رأس المال. قال هو أن يسلم رأس المال في مجلس العقد كاملا، لابد أن يسلم في السلم رأس المال في مجلس العقد كاملا. ما يأتي يقول له أنا الآن أريد 5 أوسق من التمر إلى بعد شهرين ب100,000، خذ هذه 50 وبعد أسبوع أدي 50 الثانية، ما يسلم، لابد أن يسلم رأس المال كاملا، لابد أن يسلم رأس المال كاملا في مجلس العقد. قال هو أن يسلم رأس المال في مجلس العقد على أن يعطيه ما يتراضيان عليه، سيارة، تمر، بر، شعير، من الأشياء التي يتراضيان عليها معلوما، لابد أن يكون معلوما بالصفات، الموزون موزون، المكيل، ما كان مذروعا بالذرع مثل الأقمشة، ما كان معدودا بالعد، المهم أنه شيء مما تنضبط أوصافه، شيء منضبط. قال أن معلوما إلى أجل معلوم، ولا يأخذ إلا ما سماه أو رأس مال، لا تأخذ إلا ما اتفقتم عليه أو رأس المال. ما معنى هذا؟ يعني إذا اتفقنا على 5 أقداح بر ما تأخذ إلا 5 أقداح، ما طالب زيادة، تقول رخص البر، البر صار رخيص، التمر رخيص، ما معك إلا ما اتفقنا عليه، إذا ما أعجبك ما معك إلا ما دفع، خذ هذه من الألف اللي اتفقنا عليها. لنفرض أن هذا قال لخ أنا كان كنت متوقع أني أستطيع جهز لك بر أو كذا، أنا الآن ما أستطيع. المال صار دينا في ذمتك، سلم هات فلوس، هات الدين، هات المال. لو حصل امتناع أو عجز أو ما أشبه ذلك سلم رأس المال أو ما اتفقتم عليه وما تراضيتم عليه. لا بد أن يحدد الزمان المكان، الشيء لا بد أن يكون معلوما مما ينضبط بصفة ونحو ذلك. قال أو رأس المال ولا يتصرف فيه قبل قبضه. من هو الذي لا يتصرف فيه قبل قبضه؟ البائع ولا المشتري؟ ولا يتصرف فيه قبل قبضه. من هو البائع أم المشتري يا أبا مسلم؟ ها؟ المشتري. أنت الذي دفعت الفلوس من أجل أن يكون عندك 100 قدح أو 50 صاع أو 10 أقداح إلى وقت الحصاد أو إلى بعد شهرين. أنا الآن عندك لي 5 أقداح إلى بعد شهرين، هي الآن الأقداح هذه دين عندك ولا لا؟ هل يجوز لي أن أبيع ما في ذمتك؟ الجواب لا، لأنك تبيع ما لم تقبضه، ما لم تحزه إلى رحاله، ما لم يحصل فيه التملك التام بالنسبة لك. ربما يكون بعت لك 5 أقداح، ربما ما خرج أول قدح، ما حصل، امتنع، مات. كيف تبيع شيء قبل أن تستوفيه وقبل أن تقبضه وقبل أن، لأنه الآن ما دام في ذمته هو في ضمان، ما دام في ذمته هو في ضمانه. أنت الآن بعت لي سيارتك التي لا زالت عندك وأنا أعرفها بمبلغ وقدره، على أن سلم السيارة بعد أسبوع، استلمت الثمن والسيارة تسلمها بعد أسبوع، هل الصورة جائزة أم لا؟ جائزة. طيب لو فرضنا أن السيارة سرقت خلال هذا الأسبوع، الضمان علي أنا المشتري ولا عليك أنت؟ على البائع ولا المشتري؟ على البائع، لأنها لا زالت في ضماني وفي يدي، لا زالت في ضماني وفي يدي. طيب لو أني أخذت السيارة، انتبهوا أصحاب معارض السيارات تجار سيارة انتبهوا، الآن لو أني قلت لك أنا أعرف السيارة، أنا قد رأيت السيارة التي معك، أعرفها وأنت تعرفها وقد ركبت معك مشوار فيها، قلت اتصلت عليك، السيارة الذي معك الذي ركبت معك قبل أيام فيها لا زالت موجودة معك، أعجبتني، قلت نعم. طيب تبيعها لي؟ قال نعم. بكم؟ قال 3 مليون. قلت له خلاص، غدا الصباح أحول لك الفلوس عن طريق الصراف الفلاني، استلمها، أنا مشتري السيارة. قال وأنا بعته. بالفعل استلمت الثمن. طيب متى تسلمني السيارة؟ قال إن شاء الله، إحنا الآن يوم السبت مثلا أو يوم الأحد، الآن يوم الجمعة أنا آتي بها إليك. يوم الثلاثاء سرقت السيارة أو حصل لها حادث أو احترقت، في ضمان المشتري ولا البائع؟ من يضمنها؟ البائع. طيب الآن صورة ثانية وأرجو الانتباه، اشتريت السيارة منك وسلمتها لي، سلمت المفتاح وأخذت السيارة وخرجت، رجعت قلت له خلاص خلي السيارة عندك في المعرض، أنا معي مشوار إلى مكان ثاني وأنا أرجع لها بعد 4 أيام. خلال 3 أيام قبل الرجوع بيوم سرقت السيارة، في ضمان البائع ولا المشتري؟ لا تستعجلوا بالجواب رجاء، في ضمان البائع ولا المشتري؟ يا أخي عمار هات تفريط، ما بغش كلمة ثانية جنب التفريط. لا باقي، يعني هو سيدخل تحت هذه صور، تحت التفريط صور وتحت التعدي صور، لكن جنب التفريط ما نقول كلمة ثانية؟ أنا قد قلتها قبل قليل، أنا قد لقنت قبل قليل، مثلا قد قلنا يعني مثلا ما فيش تفريط ولا تعدي ولا شيء، فإذا كان جنب التفريط كلمة ثانية ممكن، إيش هي؟ التعدي، هو هذا اللي ذكرناه قبل قليل، يعني ما لم يكن تفريط أو تعدي ممن هي في يده لا ضمان عليه. التفريط يقول العلماء ترك ما يجب، والتعدي فعل ما لا يجوز. التعدي التفريط ترك ما يجب، تركها بالشارع، أنا قلت له السيارة خليها عندك لمرجع، تركها بالشارع وروح البيت والباب مفتوح والمفتاح فوقها، كأنها تقول للسارق هيت لك، أخذها سارق ومشى. هذا تفريط ولا لا؟ تفريط. هذا تفريط. شخص آخر وضعها في مكان جنب محرقة، سرقتها جنب المحرقة احترقت، هذا إيش هو؟ تعدي. هذا تعدي. فإذا حصل ممن وضعتها عنده تفريط أو تكليف الضمان عليه، إذا كان وضعها هو صاحب معرض وضعها بين السيارات، والمعرض له حارس وله بوابة، قدر الله أنها حصل حريق احترقت هذه السيارة بدون تعدي ولا تفريط منه، هل يضمن؟ لا ضمان عليه، لأن الله تعالى يقول ما على المحسنين من سبيل. هذا محسن وضعها عنده ليحفظها لك. مثال آخر، لأن العيد الكبير سيأتي والناس اشتروا أضاحي، جئت إلى من عنده غنم أو بقر أو إبل تريد أن تشتري عيد أضحية، أتبع هذا بكم؟ قال بأربعمائة ألف. أعتقد اشتبيع ما كان من قبل ستين ولا بأربعين، فقد لو يعني اشتبيع بقيمة مرة. المهم تبيع بأربعمائة ألف، قلت له خلاص التبيع هذا موجود عنده ولا استلمته ولا خرج، هذا 400 ألف قيمة التبيع، أنت خرجت ومشيت ما استلمت التبيع هذا، عرفته ولكن ما استلمته. جيت اليوم الثاني، وين التبيع؟ قال لك خرج حنش. أعوذ بالله، لو دعين ما أروح أشوف حنش هكذا أسود مقرن لقص بين الأتباع كلها، لأنه من بر حق التبيع هذا كان وكان وكان. المهم حقك الثور هذا مات، عظم الله أجرك وأحسن الله عزاءك، يخلق الله عليك بخير. يضمن لا يضمن؟ إيه عندك؟ يعني يضمن، يضمن، لأنك ما قد استلمه، ما قد أخذ، لا زال في ضمانه. لكن لو قال لك صاحب الجلب هذا أو صاحب الأتباع، قال له شوف شو حقك التبيع وخرجه حتى للشارع العام يعمل دورة ورجعه لعندي كأمان. الآن لو لقصوا الحنش يضمن لما يضمن؟ ما في ضمان. واضح الفرق بين الصورتين؟ واضح يا سمي؟ إذا قلت واضح أنا أقول لك عيد من جديد، من أين أعرف أنه واضح؟ بس قبل السؤال، الذي ذكرته أنا واضح ولا غير واضح؟ واضح، إذن أعده لي مرة ثانية من أين أطمئن؟ أعد ما قلت من أين أطمئن أنه واضح عندك؟ ما سمعت سؤال، كيف تقول لي واضح؟ قالوا يا محمد السلطان الميكروفون لا يسمع الجمهور أو بعض الحاضرين، ما عاد إلا دخل حلقية، ايش عاد من بعد؟ كيف عاد نرفع الميكروفون والصوت ما عاد الحاصل؟ نعم هو صاحب السيارة. لماذا؟ لأنك أنت الآن مؤتمن، لأنك أنت الآن محسن إليه، والله تعالى يقول ما على المحسنين من سبيل. ما قطعت إشارة ولا دخلت أب زحمة ولا تجاوز بالسرعة ولا حصل منك، بشرطين، إذا لم يحصل منك تعدي ولا تفريط فلا ضمان عليك، لأنك فاعل خير محسن معه متعاون معه. إذا حصل منك تعدي أو تفريط فالضمان عليك. ها؟ دخل السرويس فلا تنفقه منه، فلا تنفقه منه على صاحب السرويس. نعم تمام. إذا هذا لم تعد، يعني الآن هو جاء قال لك السيارة هذه، أنت صاحب معرض تمام، قال لك السيارة هذه تحطها بالمعرض، تخرج دمهدا حنش، تجلس داخل المعرض ما يخرجها مكان. إذا جاء لها زبون بلغني من أين، هل وافق على السعر أو لا؟ اتفقنا؟ قال لك اتفقنا. بعد ثلاثة أيام قالوا له اتصل واحد من عمه قال عندنا عروس وعندك بالمعرض سيارة تمام، يجي نشل العروسة بواحدة من السيارات هذه. قال هذه أحسن سيارة موجودة عندي، نسير نزف الحريق بالسيارة هذه، سيارتك أنت. خرج من الحادث، من يضمن؟ صاحب المعرض، لأنه إيش؟ متعدي، خرجها بدون إذن، خرجها من معرض. حتى لو خرجها زوجته ولا فعل اي مشوار، مش الا لفه ولا شيء، ولا جاء واحد قال له عن سيارة عندي مشوار ضروري وأعطاه، يتحمل هو. ها؟ إذا أذن شيء آخر، إذا أذن له لو قال له خليها بالمعرض ولو احتجت أي مشوار السيارة ساردة، هو كلام سيارة ساردة، وبعد لما يصدم خلوا ما أعرف إلا ساردة. المهم أذن له، حصل الإذن، قال لو عندك أي مشوار السيارة ساردة، هذا بالفعل احتاج مشوار، إن تعدى أو فرط يرمى، إن لم يتعدى ولم يفرط لا ضمان عليه. واضح؟ بالإيجاب طيب، يعني ما حصل منه لا تعدي ولا تفريط. طيب وإن كان سيستلم، يعني بأي حق تأخذ منه وأنت اللي ذهبت بها إليه؟ ما عليه لا، يعني إلا أن تشترط أن عليه الضمان، مثل العارية لما عار النبي صلى الله عليه وسلم لما استعار من صفوان أدرع، قال يا رسول الله عارية مضمونة أو مؤداة؟ عارية مضمونة أو مؤداة؟ إذا قال عارية مضمونة تضمن على كل حال، بتعدي بتفريط تضمن، عارية مؤداة ردها لك في وقتها ولا حصل فيها نقص. لو جئت لشخص وقلت له الآن أنا أعيرك شيء معين بشرط أن يكون مضمون، معناه أنك تضمن لو حصل له أي شيء، قبلت الشرط على نفسك. فلذلك صفوان قال يا رسول الله عارية مضمونة أو مؤداة؟ قال مؤداة مؤدة، يعني الآن السيف ستقاتل به، الدرع ستتقي به، سيحصل به أشياء. شخص قال لك الآن سلفني عطيف، يشتو تردهم، إذا قال لك عطيف مضمون معنى أنك تفتقه بعد ما تقطع لك 3-4 شجاع، وإذا كان مؤدة ترده ولو حصل فيه شيء من النقص. واضح؟ طيب جاء الوقت زيادة وانتهى معنا الفصل، الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، كالمعتاد الإعلان عن المحاضرة الأسبوعية يوم الجمعة القادمة إن شاء الله تعالى للشيخ الفاضل عبد الواسع السعيدي حفظه الله، وذلك في مسجد الضياء جوار مدرسة الصباحي بين المغرب وعشاء، وهناك مسجد خاص بالنساء. يقول هل دفع العربون في البيع والشراء جائز أم لا، وهل يدخل في السلم؟ قد مر بنا الكلام على بيع العربون وخلاف العلماء فيه، وأن القول الصحيح من أقوال أهل العلم أن دفع العربون جائز، ومر بنا الكلام على المسألة، لكن هذا خلاصة ما سبق. طيب يقول هل يجوز مثلا أن أبيع دبة عسل ما أملكها لكن بوصف معلوم إلى وقت معلوم بسعر معلوم؟ الجواب نعم، هذا داخل في السلم. دبة عسل دوعني، دبة عسل سدر، دبة عسل سمر، وما أشبه ذلك من أنواع العسل، إلى وقت معين بكذا وكذا، بشرط أن يدفع المبلغ كاملا في مجلس العقد، هذا من جائز. وهذا هو، هذه صورة من صور السلم الذي مر بنا الكلام عليها قبل. طيب يقول رجل أعطاني مالا وديعة ثم سرق، هل علي شيء؟ وإذا أعطاني مقابل وديعة مالا من يضمن بدون تفريط أو تعدي؟ قد مر بنا من قبل أن المحسن لا سبيل عليه، لأن الله تعالى يقول ما على المحسنين من سبيل. شخص قال لك هذا 1,000,000 ضعه أمانة عندك، أنا مسافر وأخاف أن يسرق البيت، ضع هذا 1,000,000 عندك. أنت وضعت هذا 1,000,000 في حرز مثله، يعني في المكان الذي تحرز فيه أموالك، وضعت هذا 1,000,000 في الشنطة أو الدرج أو الدولاب أو الخزنة التي تضع فيها أموالك المعتادة من ذهب من فلوس وغير ذلك. قدر الله سرق هذا المبلغ من هذه الخزنة 1,000,000 أكثر أقل، لا ضمان عليك، ليس عليك ضمان، احترق البيت واحترق هذا المبلغ لا ضمان عليك، لكن أعطاك هذا المبلغ قال لك هذا أمان، وضعت هذا المبلغ في المطبخ أو في الصالة في البيت أو وضعت هذا المبلغ في الرف، وأنت بيتك من البيوت التي يأتيها الجيران، يدخل الصغار والكبار والناس، أول ما رأه شخص أخذه وخرج، عليك الضمان لأنك مفرط وضعت هذا المال في حرز غير المثل. مثال آخر، شخص قال لك إلى أين؟ قلت له إلى صنعاء. قال عندي الشخص 100,000، تأخذها معك تعطيه؟ قلت نعم. أخذت المال وضعته في جيب، وعاد حق الجيب معه خراطي، نزلت عمل الخراطي، وجنب الخراطي قفل صغير حق الشناص، قفلت وركبت السيارة وجلس بجانبك سارق محترف، سارق محترف أخذ هذا المال. وصلت صنعاء، فتش، كان هنا كان هنا، دخل يدك خرجت من العرض، قد قطع السارق الكوت وأخذ المال. حينئذ تضمن لما تضمن؟ ما عليك ضمان، ما على المحسنين من سبيل، أنت محسن إليه، ما عليك سبيل، لكن أعطاك المال، أخذت 100,000 وجئت بكيس شفاف وجالس وداخل، وكل شوية وانتوصل سيارة تعد، كل شوية خرجت تتأكد من المال جنبك من المنزل، واحد كتفك واحد أخذه. تضمن لما تضمن؟ تضمن لأنك مفرط، لأنك فرط في مثل هذا. فكل إنسان مؤتمن إذا تلفت العين التي وضعت عنده، سواء وديعة، أمانة، سميها ما شئت، قال لك أمانة، قال لك وديعة، أو ما أشبه ذلك، فإذا لم يحصل تعدي ولا تفريط فلا ضمان عليك. كذلك يعني إذا لم يحصل تعدي ولا تفريط، لا، لأنك أخذت الرهن هذا لتوثيق دينك الذي عنده. طيب، يقول ما معنى المحصر في الحج؟ المحصر الممنوع، الله تعالى يقول فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. واختلف العلماء في الإحصار، هل يكون بعدو فقط أم بأي سبب من أسباب الإحصار؟ الراجح من أقوال أهل العلم أن الإحصار هو أن يمنع الإنسان بعد الدخول في النسك من إتمامه، بمرض، بعدو، بأنه خالف الأنظمة ورد. مثلا شخص أراد أن يحج ما عنده تصريح، مقيم في المملكة أراد أن يحج بدون تصريح، أحرم من الميقات، وهو قادم من جهة جدة مثلا في الشميسي، أخذه أين التصريح؟ ما فيش، إدخالك وسجل وتحقيق وما أشبه ذلك. طيب، ولا محرم، ماذا يفعل؟ هذا الآن محصر. طيب، ماذا يجب عليه؟ فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، يحلق رأسه ويذبح هدي يرجع إلى بلده ولا عليه شيء. هذا إذا لم يشترط، إذا لم يشترط، إذا اشترط وهو في الميقات، وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، كما في حديث ضبعة بن الزبير قالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية، يعني مريضة، قال حجي واشترطي. فائدة الاشتراط أنك لو حبست وحيل بينك وبين إتمام النسك بأي سبب من الأسباب تخلع الإحرام وتلبس الثياب وترجع ولا شيء عليك. فمحلي حيث حبستني، يديه متوه في البيت ولا بعد ما يطوف في الميقات، يعني عند أن يحرم. لبيك اللهم عمره وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، لبيك اللهم حجا وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. لكن الصحيح من أقوال العلماء أنه لا يشترط إلا إذا خاف شيء، يعني هل السنة أن يشترط كل حاجة معتمر، ولا الله يشترط كل حاجة ولا معتمر؟ يشترط من خاف. شخص مثلا ما عنده تصريح، هذا يشترط. شخص دخل تهريب، يشترط. شخص يحصل له مرض، يحصل له مرض، يحصل له شيء، يخاف من شيء، يشترط. أما الإنسان الذي ما يخاف شيء، نعم أقدار الله جاري على الناس جميعا، لكن أنت سليم، ما عندك شيء تخافه، لا تشترط. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط، ولا أمر أصحابه وكانوا قريب 120,000، ما أمر أحد أن يشترط إلا هذه التي قالت إني أريد أن أحج وأنا شافي. على كل حال، الإحصار هو أن يحال بين الإنسان وبين إتمام النسك بعد الدخول فيه، على الراجح بعدو أو مرض أو غيره، يمنع من إتمام النسك. هذا هو المحصر. يقول ما حكم من عنده سلعة معينة وجاء مشتري وطلب نوعية ممتازة ولم تكن هذه النوعية موجودة. فقلت له أبحث لك عن هذه النوعية عند غيري ثم أحضرتها له وبعتها. لا بأس إذا كنت الآن تقول له أنا أحضر لك هذه النوعية قبل البيع وقبل أن يحصل أي عقد. ذهبت وجئت بها من الجيران قلت له الآن أنت تريد هذه السلعة؟ قال لك نعم. تقول له بكذا الآن صارت في ملكك، صارت في حوزتك، وبعت ما تملك وما هو موجود. لا بأس بع. إذا جئت بها وحضرتها على الوصف المطلوب ولم يتم العقد إلا بعد إحضارها فلا بأس. وإلى هنا وجزاكم الله خير.